بعزيمتنا يا أطفال يا شجعان هيه بعزيمتنا يا أطفال يا شبان هيه بعزيمتنا يا أطفال يا شجعان هيه بعزيمتنا يا أطفال يا شبان هيه نصنع أحلام المستقبل نبني ونعلي البنيان نصنع أحلام المستقبل نبني ونعلي البنيان يا أطفال بعزيمتنا هلا هي بعزيمتنا هلا هي يا أطفال يا شجعان بعزيمتنا هلا هي هيا نسمع قصة جميلة فيها عبر جد أصيلة جد أصيلة جدي قال وكان صدوقا فيها حكم للأجيال كان القائد في الأسطورة يجلس في الغرفة مقهورة خسر الحرب فعاد كئيبا يبكي من فرط الأحزان يأس قد حطم آماله فقد النصر وكان حياله فبكى ورأى النصر بعيدا فتنامت فيه الأشجان سقطت من مقلته قطرة تبعتها في اللحظة نظرة سقطت من مقلته قطرة تبعتها في اللحظة نظرة فرأى شيئا أحيا فيه روح الهمة والإيمان روح الهمة والإيمان والإيمان والإيمان ماذا قد شاهد يا أطفال؟ أم مصباحا فيه غبار؟ قمقم عفريت أو جان؟ ماذا قد شاهد يا أطفال؟ شاهد في غرفته نملة تحمل حبة قمح حملة شاهد في غرفته نملة تحمل حبة قمح حملة هي أصغر منها في الحجم لا تعدلها في الميزان لا تعدلها في الميزان تحملها والدرب طويل تقطعه والحمل ثقيل تحملها والدرب طويل تقطعه والحمل ثقيل لكن الأمل يناديها للمستقبل تسعى الآن للمستقبل تسعى الآن للمستقبل تسعى الآن قال القائد هذه النملة لا ترضى يأسا أو ذلة وكذاك أنا لا لن أرضى طعم الذلة والخسران عاد القائد للمعركة يحمل قلبا عالي الثقة يحمل قلبا عالي عاد القائد للمعركة يحمل قلبا عالي الثقة يحمل قلبا عالي يمضي للنصر على عجل لا يخشى كيد الطغيان لا يخشى كيد الطغيان لا يخشى كيد الطغيان بعزيمتنا بعزيمتنا بعزيمتنا يا شجعان لو كان اليأس يدانينا لم نفتح للنور عيونا لم نزرع شجرا كي ينمو يؤتي ثمرا في الأزمان في الأزمان بعزيمتنا يا أطفال يا شجعان هيا بعزيمتنا يا أطفال يا شبان هيا بعزيمتنا يا أطفال يا شجعان هيه